لغير الغرام المقفى المعين كتبت وكلي فارق الذنب وسرت وقبل سرى ربي الذي بيت تركا قلبي ونياتي وفي لي تجد الى من كفاني سوء والضر وشكا كفاني في ثمان والجملة العدا ولي قاد احبابا بي اسر النكا كرمت وفضل كل يا خير المرسلين عليك صلاة في باخجل المسكا كجاك تجعنا وارشدت ماما عليك سلام العرب ويسري البنكا كروبي يا مساء اني جلوتها وقبل العدا سهسهت والجل والافكا كذلك ما تم بذوري جايها ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كسفت تجا قلبي وكل اميت بي في الذي مهما استار مستكن اسكا كسفت تجا قلبي وكل اميت بحبس الذي مهما استكا مستكن اسكا كوتك تسقيني باسى بسارة ولي قلت فيضا احجل البهر والفلكا كتابك ديني ووقني ومولهي هداني بالهادي ونفسي بي زكا كتاب كريم من كريم مكرم قبيت بي اللحظة والذنب والسركا لما لا وليغار بين الاجل الدار والوباء لا لم يزر الذي لم يال والوالد الكل الذي كسر الخلا لا تجد مني بعد ذنبي مغاتبا لمن جودوني قادما اخجل الهدى لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الوائج القهار رب الورى جلا لك العلم والأمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأخلاء لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من حفظ الله لا أنت إمام لقد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الاخلاق ما اهتز الكلا لقيت من الاداء ما دل ناما على انك الليث الذي يسبون فلا لمن جاء يبكي منك نيلا مع الهدى اتى يا بشير تدفع الفقر والمخلا لمن قاد اجر لكم ذو تجرد عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدهر أبقي من إلهي صلاته عليك ما تسليم يا من مال قبلا على الله من قاد بالمصطفى سرعا توكلت عبد الخادم لا أرى سرعا علي دما دي راضيا عنه خادما لهب بي أسرى وقد جاوز التبعا كما بدني قاد النسيات والرجعة عليكم صلاة مهسلان بإذنكم من الواجه الباقي الذي خلى ترقى على وجهك لا يجايك خير من لو سقوة قد توجب اللهم والدعاء هي أزيد من أعلاك عبدا وسيدا خليلا أبيبا قاد لي ذكره قطعا هدايا في بر وبار تقودني إلى ذكري مطيبا النفس والمرعى